منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. العمل الجماعي الدعوة إلى الله إذا لم يكن حزبية يوالى من أجلها ويعادى من أجلها فهذا يعني عمل محمود، إذا كان هذا الاجتماع على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح ثم نبذل المال ونبذل الوقت لنشر الدعوة، هذا عمل جماعي من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى الجهاد كذلك. ما كان الصحابة يذهبون أفرادا بل يذهبون جماعات، يذهبون جماعات لساحة الجهاد، كلهم مؤلفة لترفع راية الإيمان وتعلي كلمة الله، وكذلك يعني في أبواب الخير كانوا يتعاونون. فإذا كان العقيدة واحدة والمنهج واحد والغاية واحدة فإن هذا أمر مشروع. فإذا كان يعني تجمع لراية معينة والتعاون من أجل تلك الراية ومن أجل حزب ويرد كل ما يخالف ذلك الحزب حقا أو باطلا فهذا أمر مرفوض ولو سمي أمرا جماعيا. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.